القرآن الكريم في قلوبنا وهو قلب رمضان. معا سنرتل القرآن الكريم من مسجد الشيخ زايد الكبير. رتل معي رتل معي آياته. رتل مع العفاسي في رمضان.